غزوة أنمار. أنمار أبا جكناب غزا أكادي حديث هزار بن صدو بن جونه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار بغزا دم پیغمبر دیت صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته يسيار بول راحل خول حشترا خون ويجد كرد سنات كرد متوجها قبل المشرق وبروي قبل نب بروي الرخي رش هلاتي متطوعا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سنات كرد. إذن جبه حديث بو مديار بتن مروب مسافر شيتن يسيار جبت وبخو سنة بكتن بلا بخو بروي القبلة جنابتن هكر جارا ايكي وقت دست هابتا سنة بروي القبلة بتن وقت تكبيرة الإحرام بيجتن بيجتن الله أكبر أوجك هكروي مجال هابتن بري خبدة قبلة وقت تكبيرة الإحرام بيجتن.